رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يا المشاهد الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته. اما بعد، اليوم بمشيئه الله عز وجل معنا شخصيه من عظماء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصيه التي وضحت لنا كيف ان الاسلام لا يفرق بين غني وفقير، او بين قوي وضعيف، او بين ذوي حسب وغيره، وان الله عز وجل لا يحابي جنسا على جنس ولا يحابي لونا على لون، بل كما وضحت السنه المطهره على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم: كلكم لادم وادم من تراب. هذه الايه التي سوف نتوقف عندها ان شاء الله رب العالمين تلينا شخصيه هذا الصحابي الجليل. يقول الله عز وجل من سوره الانعام: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. هذه الايه الكريمه نزلت في شخص سبحان الله يذكره المسلمون كل يوم خمس مرات، فلقد كانت مهمته ولقد كانت مهنته هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه. سيدنا بلال رضي الله عنه كانت امه حبشيه، وكان عبدا عند عظماء او احد يعني اغنياء مكه، ولما جاء الاسلام واستشرق قلب بلال نور الايمان وبدا الايمان يخالط بشاشه قلبه، رق قلب بلال وكان رقيقا الى الاسلام، وشعر بعظمة هذا الدين الذي يسوي بين السيد والعبد وبين الحر وغير الحر وبين الأسود والأبيض والأحمر، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. سيدنا بلال ورفقاؤه وصحابته أو وزملاؤه من فقراء المسلمين كان وضع عظيم ومكانة عظيمة عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال بن رباح جعل سيده يعذبه على رمضاء مكة في ظهيرة الحر، ونحن نعلم كم لمكة من حرارة ساعة الظهيرة، كان يضع على صدره الأحجار الثقيلة ويجره على رمضاء مكة الساخنة، وكان هذا لا يثنيه ابدا عن قوله احد احد. ولكن ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعد ان اكرمه الله عز وجل وكان واسع الثراء فاستخدم ماله كما قلنا من قبل في ارضاء الله عز وجل وقربة لمولاه سبحانه وتعالى الذي انعم عليه بهذا المال، فاعتق بلالا رضي الله عنه واشتراه من سيده، فصار بلال حرا رضي الله عنه. وعاش بلال في مكة يعذب ويرى صنوف العذاب من المتجبرين من أهل مكة، إلى أن أذن الرسول صلى الله عليه وسلم له بالهجرة. وبعد أن وطئت أقدامه يثرب أو المدينة المنورة وبني المسجد بعد وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى المسجد، كان اول مؤذن في الاسلام هو بلال رضي الله عنه. ولقد ورد ان عليا كرم الله وجهه اراد ان ياخذ فضيله الاذان من بلال او فضل الاذان من بلال، او اراد ان ياخذ هذه الوظيفه العظيمه من بلال رضي الله عنه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اريد ان اؤذن بدلا من بلال. فعجب الرسول قال لما يا علي؟ قال لانه ينطق الشين سينا، فلقد كان حرشيلا رضي الله عنه لم يكن يعرف ينطق الشين، وكان ينطق الشين سينا، فبدلا ان يقول اشهد ان لا اله الا الله او اشهد ان محمدا رسول الله كان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا علي ولكن سينه تكتب عند الله شينا. واراد بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ان يثبت بلالا على وظيفته العظيمه في ان ينادى على الناس بالاذان، وما سمع صوت المؤذن انس ولا ملك ولا جن مؤمن الا واستغفر له عند الله، وهم اطول الناس اعناقا يوم القيامه. والمؤذن يعني مؤتمن، والامام ضامن، والمؤذن الذي لا ياخذ اجرا على الاذان فانما هو انسان له من الثواب ما لا يعلم الا رب العباد سبحانه وتعالى. كفى ان الانسان يدعو الناس الى الخير، ويدعو الناس الى الصلاه، ويدعو الناس الى الفلاح عندما ينادي حي على الصلاه حي على الفلاح، اي تعالوا وهلموا الى الفلاح من ربكم والى الوقوف بين يدي الله عز وجل، كما قال احد الصالحين هنيئا لك يا ابن ادم ان اردت ان تكلم الله فاحرم بالصلاه، وان اردت ان يكلمك الله فاقرا القران. سيدنا بلال رضي الله عنه وهو في مكه جاء وفد من اغنياء مكه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الوفد من جبابره قريش، وقالوا يا محمد ان دينك عظيم واننا سوف نقتنع به، ولكننا لا نريد ان نجلس مع فعاليك مكه، لا تجلسنا مع بلال بن رباح ومع عبد الله بن ام مكتوم ومع عبد الله بن مسعود ومع هؤلاء الفقراء كابي هريره وعمار بن ياسر وهؤلاء الذين كانوا يعملون عندنا، فكيف نجلس معهم في مكان واحد؟ فطبع النبي صلى الله عليه وسلم في ايمانهم وفي اسلامهم، حتى يعني قال في نفسه ربما اذا دخل الايمان الى قلوبهم علموا ان الناس كلهم سواسية امام الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ان استشعر النبي هذه القضية اذا بالله عز وجل يوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تقل بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هكذا رب العباد ايضا امر رسوله صلى الله عليه وسلم بان يصبر نفسه مع هؤلاء القوم، يصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هكذا وضح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم انه يجب ان لا يولي وجهه بعيدا عن هؤلاء الناس. عبث وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكره فتنفعه الذكرى. هكذا بين النبي ان هؤلاء الفقراء من المسلمين هم الذين يجب ان يصدر الرسول نفسه معهم، وكان دائما يرحب بهم ويقول لهم مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي، وكان يجلس معهم ويقول يعني ويدعو الله عز وجل اللهم احيني مسكينا واميتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهكذا كان النبي يتلطف معهم ويحن عليهم ويعطيهم من وقته ويعطيهم من ابتساماته صلى الله عليه وسلم وتبسمه، فلقد كان جل ضحكي التبسم، ولقد كان بسام المحيا عليه الصلاة والسلام. لا يقرب غنيا لغناه ولا يبعد فقيرا لفقره، لا يقرب عظيما لمكانته ولا يبعد انسانا متواضعا او انسانا على قدر حاله لانه رجل فقير او ضعيف الحال او مغمور بين الناس، بل على العكس لقد رأيناه في غزوة أحد يقول ماذا صنع فلان وكيف إخواني وكيف فلان وكيف فلان، يسأل عن صحابته بعد الغزوة، ولكن الصحابة لم يذكروا أحد صحابته وكان فقيرا وكان يسمى بجليبيب رضي الله عنه. قال لكني أتقل أخي جليبيب رضي الله عنه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل نفسه أخا لهذا العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، إنني أتقل أخي جليبيب رضي الله عنه. فلما دل عليه رآه مجندلا فوق الثرى وقد صارت روحه إلى الله ورزق الشهادة من الله سبحانه وتعالى، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اجهش بالبكاء ثم غض ببصره بعيدا او اغمض عينيه. فلما تعجب الصحابه قال عليه الصلاه والسلام: انني تبسمت عندما رايت الملائكه تنزل لتزفه الى السماء وتزف روحه الى رب العباد سبحانه وتعالى. وبكيت بانه لم يستطع ان يتزوج في حياته فقد كان فقيرا، اما اني قد غضبت بصري لانني رايت الحور العين من زوجاته في الجنه، جئنا ليبشرنه بمكانه عند الله سبحانه وتعالى. فاستحيا الرسول من الحور العين وغض بصره صلى الله عليه وسلم. ان الاسلام لا ينظر ابدا ولا يفرق ابدا بين غني وفقير. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لم يقل ربنا ان اكرمنا اغنانا، وان اكرمنا اكثرنا حسبا او نسبا او جاها او عزوه او مكانه اجتماعيه، انما اكرمنا عند الله وافضلنا عند الله انما هو الانسان التقي الذي يتقي الله عز وجل ويسير على طريق الله سبحانه وتعالى. ان بلالا رضي الله عنه عاش يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاوقات كلها، وكان يعلم النبي بمواعيد ومواقيت الصلاه كما علمها له صلى الله عليه وسلم جبريل الامين عليه السلام. وكفى بلال شرفا انه بكعبه الاسود يقع سقف الكعبه وينحى بعيدا عن الاسلام ودائره الاسلام، هناك من عظماء قريش الذين كانوا يدلون على الناس بغناهم او بمراكزهم الاجتماعيه، من امثال عقبه بن ابي معيط او اميه بن خلف او عمرو بن هشام الحكم ابو الحكم ابو جهل والعياذ بالله رب العالمين. هؤلاء العظام الذين طلقهم يد الغدا وطواهم التاريخ وذكرهم باسوا ذكرى، ان هؤلاء الذين كانوا سائرين في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من امثال بلال وصحبه الغر الميامين رضي الله عنهم، فلقد اعلى الاسلام ذكرهم ووضعهم في المكانه العليا وتبوؤوا مكانتهم في التاريخ. فكلما سمعنا عن احد منهم احببناه وان لم نعلم عنه شيئا واقتربنا من سيرته وشعرنا بالفخر اننا احفاد هؤلاء الناس العظام، ولكننا يجب ان نتاسى بحياتهم وان نتعلم منهم كيف كانوا يسيرون وفقا واستنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ان بلال بن رباح رضي الله عنه لم يؤخره سواده او لونه عن ان يكون في طليعه المتقدمين في دين الله عز وجل وطليعه المتقربين والمقربين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه. فان الاسلام كما نوضح ونؤكد لا تفرقه عنصريه في الاسلام، لا هناك ليس هناك في الاسلام تفرقه عنصريه ابدا، الناس امام الله عز وجل سواسيه، لا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين عربي ولا اعجمي، ولا فرق بين اسود ولا ابيض، الا بالتقوى والعمل الصالح. ليس اللون وليس الجنس وليس الغنى او الجاه يقدم احدا على احد، وانما الناس جميعا سواسيه. فما على العبد الا ان ينظر الى الناس جميعا انهم اخوه، كلكم لادم وادم من تراب، لا فضل العربي على اعجمي ولا الابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح. ان رجلا غنيا يمر امام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فيقول: ما تقولون في هذا؟ قال: يا رسول الله، ان هذا رجل لو قال لسمع الناس كلامه، ولو ذهب ليخطب لزوجه الناس، ولو سار في مكان سار الناس معه. فبعث هنيه: سار رجل فقير، ما تقولون في هذا الانسان؟ قال الصحابة: هذا رجل يا رسول الله لو قال لم يسمع اليه احد، ولو ذهب ليتزوج رفض الناس ان يزوجوه. قال: رب واحد من هذا افضل من عشرة او افضل من عشرات من امثال ذلك. ان الله عز وجل لا يقدم احدا بنسبه ولا بحسبه ولا بغناه، ان الاسلام سبق كل هذه النعرات التي تدعو الى ان يسوى بين البشر، لقد سوى الاسلام بين الناس جميعا. سلمان الفارسي ياتي من اخر ثالث ويقول الرسول فيه: سلمان منا آل البيت. وابو لهب عمه يتنحى او ينحى في التاريخ على انه ليس من الطائفه المؤمنه التابعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الحزب المفلح، فلا يقدم النسب شيئا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا موقف عظيم يذكرنا بمكانه بلال رضي الله عنه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول له الرسول يوماً: يا بلال، ماذا تصنع؟ ما دخلت الجنة ليلة، أي ما رأيتني في الجنة ليلة، إلا وسمعت جديدا عليك في الجنة أو خشخشة عليك في الجنة أمامي يا بلال، ماذا تصنع؟ فبسم بلال وقال: يا رسول الله، والله لا أصنع شيئا إلا أنني إذا أذنبت ذنبا عقبته بالاستغفار، وما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين. هذا مثال يوضح كيف كان كيف كانت مكانة بلال من الله ومن رسوله. موقف آخر من المواقف اللطيفة من بلال رضي الله عنه، كان يوم العيد فذهب بلال يصلي صلاة الظهر يوم عيد الأضحى، فقال بلال للرسول: يا رسول الله، إنني لم أجد ما أضحي به في يوم الأضحية هذا، فلم أجد عندنا إلا ذيكا فضحيت به وذبحته. فتبسم الرسول وقال: مؤذن يضحي بمؤذن؟ فتبسم الرسول وتبسم الصحابة وكان بساما صلى الله عليه وسلم. إن صحابة الحبيب رضي الله عنهم مثل يحتذى به في حياتهم وفي معاملاتهم. اللهم اجمعنا بهم على خير في الجنة يا رب العالمين. شكر الله لكم وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.